السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تسن صلاة الاستسقاء وسميت صلاة الاستسقاء لأنها طلب السقيا، طلب أن يسقي الله تعالى الأرض ويسقي البلاد والأشجار، هذا سبب تسميتها. يقال استسقاني فلان، يعني طلب أن أسقيه، استسقى فلان قوما فما سقوه. وتقول هذا الزرع قد استسقى، يعني طلب أن يسقى، وهذا النخل أو هذا الشجر استسقى، يعني احتاج إلى أن يسقى. وتسمى صلاة الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث وطلب الإغاثة، والإغاثة هي دعاء من وقع في شدة ومن وقع في حرج وأمر شديد، فدعاؤه يسمى استغاثة. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم، يعني في حالة ما كنتم في شدة وقد جاءكم العدو كثير بقوته، سمت دعاءهم استغاثة. تستغيثون ربكم هكذا. ثم هذه الاستغاثة أو الاستسقاء مندوب إذا وجد سببه، وسببه هو إذا أجدبت الأرض. الجدب هو الجفاف وحاجة الأرض إلى السقي. إذا يبست الأشجار أو خيف يبسها وغارت الآبار، أي بعد الماء الذي في قعرها، ويبس ظهر الأرض وجه الأرض من الأشجار والنباتات ونحو ذلك، العادة أنه يحصل حاجة الناس إلى السقي، لسقي أشجارهم ولسقي دوابهم ونحو ذلك. وكذلك أيضا هذه الدواب لا شك أن عمدة رأيها على ما ينبت في الأرض، أنها تأكل من نبات الأرض. قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، أي من هذا النبات الذي ينبت في هذه الأرض. الله تعالى جعل الأرض رخاء قابلة للنبات، حتى إذا نزل عليها هذا المطر أنبتت، كما في قوله: وأنبتت من كل زوج بهيج، فجعلها قابلة لذلك. لو جعلها كلها حجرية وصخرية ما انتفعوا ولا عاشوا على الأرض. لو كانت الأرض كلها من ذهب أو من فضة كلها ما أنبتت شيئا، أهلك من عليها، ما نفعهم هذا الذهب والحديد والفضة ونحو ذلك، إنما ينتفعون بنبات ما جعله الله على الأرض حتى يعيشوا وحتى يزرعوا ويغرسوا ويسكوا دوابهم ويعلفوها ويرعوها ويأكل من لحومها ويشرب من ألبانها وينتبع بأدهانها ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الأمر. الخلق لا يقدرون على أن يرسلوا الرياح، لو سكنت الرياح ما قدروا على إرسالها، وهو الذي ينشئ السحب. لا يقدر الخلق على أن ينشئوا هذه السحب التي يهملها الله تعالى هذا المطر. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. هكذا أخبر بأن الرياح تثير السحاب. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي كأنها تكون مباشرة قدام الرحمة. وكذلك قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فهكذا أمر الله تعالى، الخلق لا يقدرون على إنشاء هذه السحب ولا على إنزال هذا المطر ولا على سقي هذه الأرض إلا بإذن الله. ذكر أن رجلا قرأ قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فقال: أتأتي به الفؤوس والمحافر، أو كما قال. فأصبح وقد غار ماء عينيه، جمدت عيناه عقوبة له. ائتي بماء معين لعينيك. ذكر هذه القصة كثير من المفسرين، فدل على أن الله تعالى هو الذي يملك ذلك كله. كثير من هذه المملكة غار الماء فيها، وحفروا قديما بالمساحي ونحوها، وحديثا بهذه الحفارات الأرتوازية ونحوها، حفروا نحو كيلو في الأرض أو أكثر ولم يجدوا ماء. ذلك لأنه إنما هو من الله تعالى، هو الذي جعل في جو هذه الأرض مستودعات وخزانات تحفظ الماء. إذا نزل الماء والمطر ثم مشى مع هذه الأودية فإن الأرض تمتص هذا الماء، وإذا امتصته فإنه ينخزن في هذه الخزانات، ثم يستخرجونه بهذه الدلاء أو بهذه المضخات وما أشبه ذلك. ذكر بعض الإخوان أو كبار الأسنان يقولون: ابتدعنا لنا بئرا، فلما حفرنا نحو 10 أمتار وصلنا أرضا صلبة، فقلنا لعل الماء يكون تحتها، فحفروا فيها نحو 10 أمتار أخرى أو 12 مترا ولم يصلوا ماء، وجدوا في عرض البئر أثر ماء مكان لين يندو منه ندى. حفروا تحته نحو 15 متر، فقالوا هذا الندى يمكن أن عنده ماء، فحفروه بالمسحة أو بما يسمى بالهيب، فانفجرت منه عينا كأنها بحر، وامتلأت هذه البئر بإذن الله. دل على أن هناك مستودع قرب هذا المكان الذي ندى، فهذا دليل على أن في الأرض مستودعات تمتلئ إذا جاءت السيول. فبكل حال إذا أجدبت الأرض فإن أهلها يستسقون، يطلبون السقيا. هكذا يقول ويصلون صلاة العيد مثل صلاة العيد، أي صفتها وأحكامها كصلاة العيد. صلاة العيد ركعتان، تفتتح الركعة الأولى بعد التهريمة بسبع تكبيرات، والركعة الثانية بعد تكبيرة القيام بخمس تكبيرات. كما تقدم يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي إلى آخره. يقول وفعلها جماعة أفضل. تصحبت كلمة فعلها وكتبت قبلها، أي وهي فعلها جماعة أفضل، أي أن يصلوها جماعة أفضل من أن يصلوها فرادا. ومع ذلك إذا احتاج أحد إلى أن يستسقي وحده فقد يقبل الله منه. وهي والتي قبلها جماعة، وهي والتي قبلها كسف. ما عندنا. يقول وهي والتي قبلها، التي قبلها صلاة الكسوف تفعل جماعة أفضل، وهي والتي قبلها تصلى جماعة أفضل من أنها تصلى فرادى، وذلك لأن الجماعة الذين يؤمنون على الدعاء يرجى أن تقبل دعواتهم. وإن صلى جماعة صغيرة أو صلى فردا رجع إذا قبل دعوته. وقد يقع هذا من كثير ممن يستجيب الله دعوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وتلك البلاد صحراء ليس فيها مياه، ثم إنهم رمئوا ورمئت إبلهم فاستسقى بهم، فأرسل الله سحابة عليهم أمطرت عليهم حتى استنقعت الأرض وشربت الإبل، وكانوا 40,000 وملأوا كربهم وملأوا أوانيهم وشربوا وتوضأوا واغتسلوا وسقوا دوابهم. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استسقاؤه مرتين أو ثلاثا بالمدينة، واستسقى مرة في صلاة الجمعة، دخل عليه رجل واشتكى وقال قحطت الأرض وانقطعت السبل وهلكت الأموال، فدعا وقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول فأنشأ الله سهابة واستمر ذلك عليهم سبت أسبوع والمطر غزير عليهم. وفي الجمعة الثانية ادعى الله وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ولم يزل المسلمون يستسكون ويقيثهم الله تعالى. وقد يستسكون أفرادا، ذكروا أن جماعة حجوا قبل 80 سنة أو نحوها وأخطأوا الماء الذي كانوا يريدونه بالطريق وأصابهم ظمأ لهم ولإبلهم وكادوا أن يهلكوا، فاستسقوا وكان منهم رجل صالح فأغاثهم الله في صحراء في المكان الذي يعرف بأنه باسم ركبة، في صحراء نزلت عليهم، أنشأ الله سحابة نزلت عليهم حتى امتلأت الأرض ورأوا أنها ما جاوزتهم، أنها لم تتجاوز ذلك المكان، سقوا وملأوا قربهم. كذلك ذكر لنا وقائع مثل هذا كثيرة، ولكن هذا إذا كان ذلك الداعي أو أولئك الدعاة من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة فيفعلونها ولو أفرادا. صلي الإنسان وحده ويستسقي ويجيبه الله تعالى. إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم، هكذا يعظ الناس أن يذكرهم ويذكر لهم قبل أن يخرجوا أن ما أصابهم فإنه بسبب الذنوب، وأن الله تعالى غني حميد، وأن خزائنه ملأ، ولكن يحبس ذلك حتى يتأثروا حتى يعرفوا أنهم مذنبون، فيذكرهم ويعظهم ويأمرهم بالتوبة، التوبة الصادقة عن المحرمات وعن المعاصي صغيرها وكبيرها، وكذلك أيضا يأمرهم بالخروج من المظالم. إذا كان عند أحدهم مظلمة لأحد فإنه يتهلل منه ويرد عليه مظلمته، سرقة في مال أو في عرض أو في بدن أو نحو ذلك، ويحثهم على ترك التشاحن والتقاطع الذي فيما بينهم والعداوات التي من بعضهم لبعض، ويحثهم أيضا على الصدقة لأن الصدقة تدفع الخطيئة، ويحثهم أيضا على الصيام لأن دعوة الصائم قد يرجى إجابتها، والصدقة أيضا قد تكون سببا للإجابة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم البلاء صبا، أي أن الله يدفع البلاء بهؤلاء بالبهائم التي لا ذنب لها وبالأطفال وبالشيوخ كبار الأسنان الذين هم مطيعون. ورد أيضا الحث على أداء الزكاة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يقول ولا يلزمني إلا بأمره، أي الإمام، يمكن أن يراد بالإمام في قوله أراد إذا أراد الإمام الخروج أنه الإمام الأكبر الذي هو الخليفة أو الملك، لا يلزمان إلا بأمره. فإذا أعلن أنه هناك استسقاء فإن صلاة الاستسقاء تصلى بأمره، وأما صلاة الكسوف فتصلى إذا وجد سببها. ويعدهم يوما، الإمام الذي يصلي بهم يحدد لهم يوما يخرجون فيه، ويختارون يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال أو يوم الخميس، وإن حدد لهم يوما قبله أو بعده غيره أجاز ذلك. ويخرج متواضعا الإمام وكل فرد، الذين يخرجون يخرجون متواضعين متخشعين متذللين متضرعين. التواضع ترك التكبر، المتواضع هو الذي يتواضع لله، يتذكر عظمة ربه ويحقر نفسه، فكأنه يقول بلسان الحال: يا رب أنا عبدك وأنت ربي، أنا الذليل أنا الفقير أنا الضعيف وأنت مالك الملك. وكذلك يخرج متخشعا، الخشوع هو الانكسار بين يدي الله في الصلاة وفي خارج الصلاة، كقوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين. يكون متذللا، أي يخرج الذل، أي يظهر أنه ذليل بين يدي ربه، ولو كان ملكا ولو كان غنيا أو ثريا أو رئيسا أو نحو ذلك، فإنه يكون متذللا. والتضرع هو الإلحاح في الدعاء مع كثرة الاستغفار، التضرع الدعاء لله تعالى مع شدة الرغبة. والتنظف يعني تطهر بأن يغتسل إن تيسر، وكذلك أيضا يتوضأ وينظف ثيابه لا متطيبا، ما استحب الطيب لأن الطيب قد يشعر معه بشيء من الترفع ونحوه. يخرج أهل الدين والصلاح والشيوخ أهل الدين الذين يرجى إجابة دعوتهم، وأهل الصلاح أي الصالحون في أنفسهم وفي أعمالهم، والشيوخ كبار الأسنان الذين يرجى أنهم إذا دعوا يستجيب الله دعوتهم. يسن خروج صبي مميز، الصبيان يجوز أن يخرجوا إذا كانوا مميزين، في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة يباح خروج الأطفال، الأطفال الرضع أو غير المميزين، ولو كانوا مثلا في السنة الأولى أو الثانية يباح أيضا خروج إخراج البهائم، وكانوا يعزلون عنها أولادها حتى تهن الأمهات إلى أولادها وتهن الأطفال إلى أمهاتها، فيكون ذلك من أسباب رحمة الله تعالى لهم. يبدأ بالصلاة ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، قيل إنه يفتتح بالتكبير كخطبة العيد، ذكروا أن خطبتي العيدين يفتتحها بالتكبير، فكذلك استحبوا ذلك في خطبة الاستسقاء. ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، فيأتي بالحمد ولو أول الفاتحة، ثم بعد ذلك التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك. هذه الخطبة يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل قوله في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. وكذلك في سورة هود في قصة هود يقول الله تعالى عن هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. المراد بإرسال السماء أي كثرة المطر، كذلك في أول سورة نوح هود قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني إذا استغفرتموه، وقوله في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك الأحاديث التي فيها فضل الاستغفار، ومنه في الدعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. كذلك يظهر الاستضعاف ثم عند الدعاء يرفع يديه لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء ويبالغ في ذلك. ذكر في حديث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء بحيث أنه يرفعهما إلى فوق رأسه، وأما بقية الأدعية فإنه يرفع يديه إلى صدره فيرفع يديه ويبالغ في ذلك. جاء في حديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، ورفع اليدين مشهور في الأدعية، وقد ألف فيه الإمام السيوطي رحمه الله رسالة مطبوعة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، ذكر فيها أكثر من 40 حديثا قولية وفعلية. كذلك يكرر الدعاء الذي هو الاستسقاء، حفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، يدعو بقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ويقول مثلا اللهم إنا أستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، وأشباه ذلك من الأدعية يكرر الأدعية هكذا. وإذا لم يسقوا كرروا الاستسقاء، كذلك يسن أن يستسقي في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة يحضرها أكثر من الذين يحضرون صلاة الاستسقاء، فإذا كان في أثنائها في آخرها بالدعاء دعا واستسقى. يقول بعد ذلك وسن وقوهم في أول المطر، إذا نزل المطر أن يقف فيه وأن يحسر عن رأسه، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لماذا؟ فقال إنه حديث عهد بربه، وذكر الله تعالى البركة فيه وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إذا أنزل الله تعالى البركة أنبت النبات. جاء في بعض الآثار ليس القحط أن لا تمطروا، إنما القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم، يعني إذا لم يكن للمطر بركة ما أثر ولا أنبت بإذن الله. يسن أن يتوضأ منه إذا نزل أول ما ينزل، ويسن أيضا أن يغتسل منه ولو وقف فيه إلى أن يبله المطر كله. يسن أيضا إخراج رحله حتى يصيبه الماء. إخراج رحله شيء من أكياس معه أو ثياب أو نحو ذلك، يسن أن يخرج ثيابه حتى يصيبها ذلك الماء لأن فيه البركة. يقول وإن كثر، إذا كثر المطر وخيف منه سن أن يدعو: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم المطر واستمر أسبوعا. دخل رجل من ذلك الباب الذي دخل معه الأول وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعو الله أن يرفعها ويكفها. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخره. فاستجاب الله دعوته وانقلع وتقشع ذلك المطر عن المدينة وصار حواليها. حوالينا ولا علينا، كان يدعو بذلك حتى العوام. العوام إذا كثر عليهم المطر، وبالأخص إذا كانوا في البراري، حتى يقول بعضهم باللهجة العامية أن يقول: اللهم اجعله في مفعل ركابنا ولا يغرق ثيابنا، اجعله في مفعل ركابنا ولا يغرق ثيابنا. هكذا، وذلك لأنه قد يكون فيه ضرر إذا كثر عليهم. الضراب هي الجبال الصغيرة، الآكام واحدها أكمة الجبل الممتد الذي ليس برفيع ولكنه ينبت، بطون الأودية أي مجاريها التي يجري منها الماء ويمشي إلى أن يصل إلى البلاد، ومنابت الشجر التي ينبت بها الشجر بإذن الله. هذه الآية آخر سورة من آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به. لم يذكر قلب الإزار، قلب الرداء، وقد ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الاستسقاء قلب رداءه، كان عليه رداء كرداء المحرم، فقلبه أجعل داخله ظاهرة، أجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. وقالوا إن ذلك تفاؤل بأن يحول الله حال الشدة إلى حال رخاء. يسن أن يقول عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. في حديث زيد بن خالد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كذلك قد يكون في ذلك تلك السحوم صواعق، كما قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. تنزل هذه الصواعق كأنها شهب، ثم من وقعت عليه قتلته. نتذكر يمكن قبل أكثر من 40 سنة كان شاب في أحد أطراف الرياض، قبل امتداد الرياض، هذا الامتداد، نزلت عليه صاعقة فانقسمته نصفين، يعني أصابته في منكبه وانغرست في الأرض بعدما انقطع نصفين شقين. وكذلك أيضا نزلت مرة على نخلة فقطعت رأس النخلة. فلذلك يستعيذون من الصواعق التي يرسلها الله، ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء. نكتفي بهذا، ونعرف أننا سنتوقف في هذا الدرس حتى تبدأ الدراسة بعد أن يعيت الاختبارات ونحوها. الدروس الأسبوعية في هذا الأسبوع سوف نكملها. درس الصباح 3 أيام، يعني يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء صباحا، وكذلك دروس المساء، مساء الأحد ومساء الثلاثاء. أسئلة من الشبكة: ما هو أجر الإمام الذي يؤم المصلين؟ أجره أنه إذا أحسن وأتم الصلاة فله مثل أجور من صلى معه، وإذا أساء وأخل بالصلاة فعليه إثم الذين صلوا معه. سؤال الثاني: هل بر الوالدين عبادة تحتاج لنية؟ لا شك أن بر الوالدين عبادة وطاعة، وأن كل أمر يحتاج إلى نية. بر الوالدين طاعة الوالدين وخدمتهما وطواعيتهما في غير معصية. يقول: كلمة أجدد نيتي. النية محلها القلب. أنت إذا أردت أن تبر والديك يكون في قلبك عقد على أنك ستعمل هذا العمل الذي هو طاعة الوالدين وخدمتهما، ولا يلزم أن تحرك قلبك كل مرة. سؤال الثالث يقول: أنا شاب مصاب باللحمية. قالوا إنه لا بد من عملية حتى تشفى بإذن الله، ولكن طرأ علي إشكال في أمرين. الأول أن الآن وللأسف الشديد أصبح مع كل دكتور ممرضة. طلبت من الوالد أن يخبر الدكتور بأنه لا يدخل في العملية أي امرأة، ولكنه رفض. قال إن هذا أمر طبيعي وأفقته الوالدة. أنا أقول إذا لم تجد إلا ذلك فإنك تفعل، ولو كان مع الطبيب مع الدكتور امرأة، ويمكن أن يكون ذلك في غير المملكة. المملكة يوجد فيها أطباء متخصصون وليس معهم نساء. المسألة الثانية: يقول في هذه العملية لا بد من كي حتى لا تعود هذه اللحمية مرة أخرى، لأني كنت كأن السائل امرأة تقول كنت مصابة بها أجريت لي عملية وأنا صغير، ولكن اللحمية رجعت من جديد، وأنا أريد أن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. وكما تعلمون أن مصيبتهم أنهم لا يكتوون. بكل حال نقول لا حرج عليه إن شاء الله في أن يعمل هذه العملية، والكي جائز إذا كان سببا دون أن يعتمد عليه. هل هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 ركعات بدون أي تشهد؟ لم يثبت ذلك، لكن روي في حديث وإن كان في الحديث مقال. كذلك صلاة الليل ما ثبت إلا صلاة الوتر أنه كان في آخر حياته يشرد 5 بسلام نحوه. سؤال ثاني يقول: هل صحيح من يقول أنه ليس هناك اجتهاد وإنما الاجتهاد في الترجيح والقياس على ما قاله السلف والصحابة والأئمة؟ الجهاد لم ينقطع، ولكن العلماء الأولون قد خدموا العلم خدمة كاملة، فنرى أنه اكتفى باجتهادهم وليس هناك أحد إلا وقد سبق إلى قول من الأقوال، ولا يلزم تقليد إمام معين. يقول: الحديث الذي في البخاري صلاة القاعد نصف صلاة القائم، المضطجع نصف صلاة القاعد، هل العلماء لم يعملوا بهذا الحديث وهو الاضطجاع ولم يروا ذلك؟ ولماذا لم يعمل بهذا الحديث مع أنه في البخاري؟ كانهم يريدون ان يكون الاجر كاملا، لانه اذا صلى مضطجعا ما حصل له الا ربع صلاه القائم. ولكن قد يوجد من يحتاج يعمل به لكسل او نحوه. السؤال الثاني يقول: لبس جوربها على طهاره ثم انتقض الوضوء فلبس جوربا اخر، نقول يكون المسح على الاول لا على الثاني، إذا أراد أن يمسح على الثاني فإنه يخلع الأول ويجدد الوضوء ويلبس الثاني. يقول: ما الفرق بين النذر المطلق والمعلق؟ المطلق الذي يقول لله علي أن أصلي في هذه الليلة، لله علي أن أتصدق في هذا اليوم، وأما المعلق فهو يقول إن شفيت فلله علي أن أقرأ القرآن كل يومين أو نحو ذلك. يقول هذا السائل: نريد توضيح منزلة كتب شيخ الإسلام من تيمية وتلميذه ابن القيم. لا شك أن كل منهما له كتب اجتهد فيها، ولا نقول إنهما معصومان من الخطأ، ولكن اختيارات ابن تيمية وتلميذه غالبا أنها موفقة، وقد خالفهم العلماء في كثير من الاجتهادات. يقول: ما الفرق بين الطاهر والطهور؟ يقسم كثير من العلماء الماء إلى طاهر وطهور ونجس، ويقولون إن الطاهر هو الذي طاهر لنفسه ولا يطهر غيره، وأنكر ذلك أيضا بعض العلماء قالوا المياه قسم طهور ونجس. يقول: ما معنى ترك التشاحن؟ ذكروا أنه يوصيهم بأن يتركوا التشاحن الذي هو البغضاء فيما بينهم. أزيلوا فيما بينكم ما بينكم من البغضاء، أصبحوا متحابين يحلل كل منكم صاحبه. يقول ما أفضل أيام صلاة الاستسقاء؟ يختارون يوم الاثنين والخميس لأنها ترفع فيها الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول ما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الانتهاء من الدعاء؟ رأينا منكم ذلك حال خطبة الجمعة. نقول ورد فيه أحاديث. الحديث الذي في الترمذي صححه الترمذي في الطبعة الذي حققها فؤاد عبد الباقي صححه قال صحيح. حسنه أيضا من حجر في آخر بلوغ المرام. كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. والحافظ حافظ تجدونه في آخر بلوغ المرام. يقول ما حكم استقبال الخادمات دون محرم؟ إذا كان محتاجا إلى هذه الخادمة حيث ألغي الرق فإنه لا بأس باستقدامها. هل يأثم من يقرأ الكتب التي تتحدث عن الخلاف والفتن التي حدثت بين الصحابة وذلك بعهد علي وكذلك ما حدث؟ نقول مثل هذه يقول بعض العلماء إن الله تعالى صانع عنها سيوفنا فنصون عنها ألسنتنا. الأولى أنها لا تقرأ على العوام. ألم يقرأها للاعتبار؟ لا بأس. يقول ما حكم الاستعاذة من الصواعق؟ يسن أن يستعيذ بالله من الشرور. وكذلك أيضا في الخطبة خطبة الاستسقاء يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. هذا عنده ثلاثة أسئلة. الأول لو أمر الإمام بالخروج للاستسقاء فامتنعوا. يقول إنهم يأثمون وأن الإمام لا يأمر إلا إذا كانوا محتاجين، لكن قد تكون بلاد أو جهة من البلاد عندهم الأمطار وعندهم الأعشاب كثيرة فيقولون لسنا بحاجة إلى الاستسقاء. يقولوا استسقوا لإخوانكم الآخرين. سؤال الثاني هل يجوز تخصيص الإخوان مشروع بعدد معين دون وجود دليل يخصص العدد وذلك بقصد الاستشفاء علما بأنه جرب فنجا أو فنفع؟ لا مانع من ذلك إذا كان مجربا، يعني تكثر من هذا الدعاء لأنك جربته أو تكثر من هذا الذكر ويكون له تأثير بإذن الله. السؤال الثالث ما هو حد الموالاة في الوضوء بين المضمضة والاستنشاق؟ الموالاة هو أنك ساعة ما تنتهي من المضمضة والاستنشاق تبدأ في الوجه، ساعة ما تنتهي من الوجه تبدأ في غسل اليدين وهكذا. يقول هل يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن نفسه وحج عن أبيه؟ يجوز ذلك ويكون متمتعا لأنه حصل على حج وعمرة في سفر واحد ولو كانت الحجة له أو لغيره. يقول توكلت على الله ثم على فلان. لا يجوز، كلمة التوكل أصبحت عبادة، وإنما يقول وكلت فلانا أو توكلت على الله. يقول هذا السائل ما هو أفضل وقت لإقامة الصلاة؟ لا أدري ماذا يريد. إقامة الصلاة حددوا لها بعد المغرب 10 دقائق بين الأذان والإقامة، وبعد الفجر وأذان الفجر 25 دقيقة. هذا يقول هل لا بد من أمر ولي الأمر للصلاة؟ صلاة الاستسقاء تفعل بإذن ولي الأمر، ولكن الأفراد يحتاج يصلون. يقول أن المدينة الطائف في منطقة المهنة التي زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ليلة الطائف، هناك مسجد أثري يقال إنه الذي صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع إليه اليوم بعض الإخوة من الجاليات الهندية وغيرها ويتبركون بالصخور والمكان كله، حتى يصل من بعضهم ترك بعض الأموال، وحاولنا أن نصح لهم وأبلغنا الأوقاف بحيث يهدم هذا المكان، ولكن إدارة الآثار رفضت. بينوا لهم أن هذا شرك. أولا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أي مكان معين الذي صلى فيه يمكن أنه أقدمها. ثانيا لا يتخذ مكانه الذي صلى فيه مزارا، فلا بد أنه تزال هذه الآثار كما يقولون. يقول ما حكم صلاة النساء جماعة الاستسقاء؟ وبعضهم يقول إنه لم يرد ما يدل على ذلك. المدارس لا بأس، أباه أن أهل المدارس يجتمعون ويصلون طلابا وطالبات، وكذلك طلابا ومعلمون. يقول امرأة النبرة حصل لها امرأة أن تذبح خروف وماتت ولم تذبح، يقضى عنها إذا كان قد نذرت هذا النذر وعزمت به نفسها وتم لها ذلك الأمر. يقول قلب الغترة في صلاة الاستسقاء كافي إذا لم يكن عليه رداء أو عباء. يقول توقيع المعلم للدوام المدرس هل يبدأ من خروجه من المنزل؟ يبدأ من وصوله، لكن يمكن أن يعفى عن 5 دقائق أو نحوها. يقول ذكر أهل العلم أن الرياح وردت في القرآن أنها تجيء بالبشرى والريح تأتي بالأثر، والإشكال في ذلك أن في بعض الآيات وردت الريح بمعنى العذاب. جاء في بعض الأدعية اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك لأن الله ذكر الريح أنها للعذاب في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. وأما الرياح فإنه ذكرها للخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا من يد رحمته، ولكن أردت الريح أيضا في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره. يقول هل ورد دعاء في الاستعاذة من الصواعق ومصيحة قول سبحان من سبح الرد بحمده والملائكة من خيبته؟ ما أذكر دعاء خاصا بالصواعق، ولكن إلا ما نعاني الدعاء بمثل هذا الدعاء سبحان من يسبح الرد بحمده. الله تعالى ذكر أن الرد يسبح بحمده والملائكة من خيبته، فيقول سبحان إذا سمع الرد سبحان من يسبح الرد بحمده والملائكة مخيفته. هذا يقول وجد أحد الإخوان عند بعض الأشخاص الذين على المذهب الرافضي في أحد كليات جامعة الملك سعود حينما دخل غرفته بإسكان الطلاب لغرض دراسي، وجد صورة لرئيس الثورة الإيرانية علي خامنئي على جدار غرفته معلقة. نقول عليه أن يسلفها، أولا أنها صورة، يعني أنها صورة الإضافة. ما حكم تصوير الكبور ونشر ما بينها؟ أو تسوير القبور، تسويرها يعني جعل لها سورة أسور، وأما تصويرها فلا حاجة إليه ولا تنشر صورها. يقول ما حكم قطعة من السيراميك على القبر؟ لا بأس بذلك إذا كانت العلامة. الوقت دخول العصر، دخول الفجر صحيح؟ لا له صحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد.